السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. هذا مجلس من مجالس مقدمة التفسير وأصوله، وقد سبق وبينا أن كتاب الله سبحانه وتعالى يفسر بكتاب الله، فالله هو الذي أنزل الكتاب وهو أعلم بمعانيه وهو أعلم بمراد نفسه. ومن ثم فإن الله سبحانه وتعالى قد يجمل القول في مواطن ويفصله في مواطن أخر، فكلام الله يفسر بكلام الله سبحانه وتعالى. وتعرضنا لتتمة مباحث هذا الموضوع فيما يتعلق بالناسخ والمنسوخ وأسباب النزول، وعرجنا على الأصل الثاني من أصول التفسير، وهو تفسير كتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليه القرآن، وعلمه الله تبارك وتعالى ما لم يكن يعلم. ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولأنه لا ينطق عن الهوى، هو أعلم البشر بكتاب الله عز وجل، فمن ثم تفسيره عليه الصلاة والسلام، سواء التفسير القولي للآيات أو التفسير العملي للآيات، وخير مبين وخير مفسر لكتاب الله عز وجل. ثم ولأن الصحابة الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل القرون، وكما قال الله تعالى فيهم كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكما قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكذلك ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الله عز وجل نظر إلى قلوب العباد، فعلمه أعلم أن قلب محمد صلى الله عليه وسلم أصفاها وأنقاها، ثم نظر في قلوب العباد في زمان النبي فوجد قلوب أصحابه أصفى القلوب، فاختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكما سمعتم فإن الله سبحانه وتعالى أثنى على الصحابة رضي الله عنهم وأحسن الثناء عليهم، فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. فأحسن الله تبارك وتعالى الثناء عليهم وبين رضاه عنهم، إذ قال قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ولا الصحابة الكرام هم الذين حملوا القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلوه إلينا، ومن ثم هم أعلم بمعانيه أيضا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا على وجه الإجمال، هذا على وجه الإجمال. فالصحابة رضي الله عنهم أعلم من غيرهم بكتاب الله عز وجل. ولذلك فإنه قد درج، أو لذلك لزم التنويه على أقوام قد بذلوا جهدا أو تكلموا في تفسير كتاب الله سبحانه، ولم يتعرضوا في تفسيرهم وفي بيانهم لحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أحدهم قط فيما سمعت لم يذكر بعض هؤلاء المشاهير جدا في التفسير اسم الصحابين في تفسيرهم، ولا حديثا، ولا يكادون يذكرون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفسرون اشتهروا تفاسيرهم فارغة، لا تكاد تسمع اسم صحابي في تفاسيرهم ولا نقلا عن صحابي في تفسيرهم، فضلا عن قلة المرويات عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذه التفاسير لا يقال عنها تفاسير وبيان لكتاب، لأن من خواطر تخطر لشخص أن أصول التفسير فلا بد من الرجوع إلى تفسير القرآن بالقرآن وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ثم بأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيانه. فالقرآن نزل على الرسول وعمل به، وعمل به الصحابة معه. فالقرآن كان ينزل أحيانا لحل كثير من المشاكل التي تعتري الصحابة، فلا شك أنهم سنوا القرآن نزل لحل مشاكلهم ولفصل في قضاياهم ولكي يحكموا به وكي يحكموا به وكيف يتلونه وكيف يتدبرونه، فهم أعلم بلا ريب. وبالله تعالى التوفيق. على وجه على شيء من التفصيل، الصحابة الذين اشتهروا بالتفسير أشهرهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقرئوا القرآن من أربعة. فبدأ بعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وثنى بأبي بن كعب، وثلث بمعاذ بن جبل، وأيضا أردف معهم سالم مولى أبي حذيفة، هذا العالم الجليل سالم مولى أبي حذيفة الذي قالت عنه عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سمعت بعض أصحابك يقرؤون القرآن ما سمعت قارئا قط مثله. قال: من سمعتيه؟ قالت: نعم سمعته بالأمس. قال: ذاك سالم مولى أبي حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. وفي هذا الصدد أيضا كان عمر جالسا مع أصحاب له، مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافته، فقال لهم: تمنوا يا أصحاب محمد. كل يذكر أمنيته، فقال بعضهم: أمنيتي أن تكون هذه الدار مملوءة ذهبا أنفقه في سبيل الله عز وجل. قال الآخر: أتمنى أن تكون هذه الدار مملوءة عبيدا أعتقهم لوجه الله، لأن عتق الرقبة سبب عتق من النار. قال عمر: أما أنا فأتمنى أن تكون هذه الدار ملئت رجالا كسالم مولى أبي حذيفة وأبي عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه. ذلك كله إقرارا بفضل سالم، أنه مولى من الموالي، لم يكن حرا، إنما هو كان عبدا عند أبي حذيفة وأعتق، فأطلق عليه سالم مولى أبي حذيفة. أرجع إلى ابن مسعود: ذلكم البحر الذي قال عنه عمر: كنيف ملئ علما، أو كنيف ملئ فقها. ابن مسعود رضي الله عنه يقال له صاحب الوساد أو صاحب السواد، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذنك علي أن ترى سوادي. قال أبو موسى: قدمنا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى ابن مسعود إلا أنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكثرة دخوله وخروجه بيت النبي صلى الله عليه وسلم. كان يؤذن له إذا منعنا، يؤذن له إذا حجبنا رضي الله عنه، ويقول عن نفسه: والله الذي لا إله غيره، لقد حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، والله ما أعلم على وجه الأرض أحدا أعلم بكتاب الله مني، ولست بخيركم، يعني أنا لست أفضل واحد، لكن العلم بكتاب الله، والله ما أعلم أحدا على وجه الأرض أعلم بكتاب الله مني، ولو كنت أعلم أحدا على وجه الأرض أعلم بكتاب الله مني تبلغه المطايا لأتيته، أي لسافرت إليه حتى أدرس عنده. يقول ذلك في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يراجعه أحد ولا يخالفه أحد فيما ينقله رضي الله تعالى عنه. فعبد الله ابن مسعود هذا الحبر الفقيه رضي الله تعالى عنه أثنى عليه عمر. كان عمر أحيانا يستنكر قولا فيسمع أو فيشتد على قائله، فإذا قال قائله: لقد سمعته من ابن مسعود، يطرق أو يطرق عمر ويصغي لما نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه. وكان يقال له صاحب النعلين، ولكن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومع كل ما ذكر كان فيه أمر ألا وهو أنه تمسك بالقرآن أو تمسك كما قال عبد الله بن عباس أن النبي عرض جبريل رضي الله عنه في آخر حياته حول الحج، وابن مسعود كان يقرأ بالآيات التي لم تنسخ أحيانا رضي الله تعالى عنه، وأحيانا كان سببا في أن ابن مسعود تمسك ببعض القراءات رضي الله تعالى عنه وسمعها من رسول الله، أو بعض المسائل الفقهية التي أخذها عن رسول الله. خالفه غيره كثيرون لأن الصحابة وقفوا على أمور نسخت هذه المسائل، كان من أشهر ذلك في السنة قوله بالتطبيق في الصلاة أثناء الركوع، كان يضع يده اليمنى على اليسرى وضعهما بين ركبتيه وراكع لا يلقمها ركبته، حتى قال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يرحم الله أبا عبد الرحمن لقد كنا نفعل ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن نهينا عن ذلك. فالصحابة شهدوا من رسول الله مشاهد في حجة الوداع وفي أماكن أخرى لم يشهدها ابن مسعود رضي الله عنه، كما قال ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذا من الصحابة المشهود لهم بالعلم في هذا الباب، قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة رضي الله تعالى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب، وفي رواية اللهم علمه الحكمة، وفي ثالثة عند الإمام أحمد ولا أراه إلا شذة اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل بهذا اللفظ، تفرد بها عبد الله بن عثمان بن حسين، ولا تقوى روايته على ولا يقوى على مخالفة غيره رضي الله تعالى عنه. فهذا عبد الله بن عباس، وما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له إلا أنه كما قال قلت لصاحب لي من الأنصار تعال بنا نذهب إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتعلم منهم، فقال صاحبي الأنصاري وأعجب لك يا ابن عباس، أترى أن الناس يحتاجون إليك وفيهم من أصحاب رسول الله ما فيهم؟ قال ابن عباس فلم ألتفت إليه، فكنت أذهب إلى بيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفترش أمام بيوتهم وأنام حتى يخرجوا وتسفي الرياح الرمال على وجهي في الليلة الباردة. فكان ممن يذهب إليهم ابن عباس يذهب إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه ويطق الباب في الليالي شديدة البرد شديدة الرياح تسفي الرياح الرمال على وجهه، فيقول له يا ابن عباس يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أجلست في بيتك حتى نأتيك؟ يقول لا، إنما يؤتى للعلم. وكان يذهب أيضا إلى العالم الكبير من الصحابة بالفرائض زيد بن ثابت، فيأخذ له بلجام دابته، يسحب الدابة يأخذ بلجامها، فيقول له يا ابن عم رسول الله دع عنك الدابة، فيقول لا إنما نفعل هكذا بعظمائنا وعلمائنا وكبرائنا، نفعل هذا بعظمائنا وعلمائنا وكبرائنا. وحضر جنازة زيد بن ثابت لما مات زيد، فوقف على شفير القبر يقول متأسفا حزينا على فراقه لقد دفن اليوم والله علم غزير، لقد دفن اليوم والله علم غزير. يثني عليه مجاهد بن جبر رضي الله عنه فقال رأيت ابن عباس يفسر القرآن كأن النور يخرج من بين جبينه. وحج ابن عباس ذات يوم رضي الله عنه مع معاوية ومع ابن عباس موكب ينشدون العلم الشرعية، ومع معاوية موكب من المواكب التي تتبع الأمراء، فلموكب عبد الله بن عباس أهيب أجل من موكب معاوية رضي الله تعالى عنه. وكان عمر رضي الله عنه يدنيه من مجلسه ويقربه ويجلسه مجلسه مع كبار الصحابة، حتى إن بعض الصحابة كلم عمر في ذلك لماذا تدخل هذا الغلام ولنا أبناء في مثل سنه، لماذا لا تدخل يعني بيننا ككبار الصحابة فيقول إنه من حيث علمتم، ويختبروه ببعض الآيات أمامهم كي يريهم ذكاءه وفطنته رضي الله تعالى عنه، كما لا يخفى في سؤاله له عن إذا جاء نصر الله والفتح. سأل عمر الصحابة عن ذلك، قالوا أمرنا إذا جاء نصر الله والفتح أن نحمد الله وأن نستغفره. قال ما تقول يا ابن عباس؟ قال أقول إن الله نعى للنبي أجله في هذه الصورة، نعى للنبي أجله في هذه الصورة، يعني أجلك اقترب فاستغفر. وقد كانت آخر صورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هذا. ولا يخفى عليكم أيضا أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه له بعض المفاريد، بعض المفاريد لكثرة ما فسر عبد الله بن عباس، لكثرة ما فسر له بعض المفاريد، وخاصة في تلك الآيات المدنية. وإذ كان ابن عباس آنذاك صغيرا، قال عبد الله بن مسعود في شأنه: لو أدرك هذا الفتى ما أدركنا ما عاشره على وجه الأرض أحد. وقد كان ابن مسعود يقول: نام ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. شاهد أن هؤلاء الصحابة لهم شأن كبير في التفسير. وعلي بن أبي طالب أيضا رضي الله تعالى عنه كما قال عمر عنه: أقضانا علي. وكانت لعلي تفسيرات لكتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن لانشغاله بأمور الخلافة وحتى خلافة غيره، فكان الصحابة يظنون على بعلي ألا يخرج في الغزوات كما كان يخرج في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم يستشيرونه في الملمات لقضائه وعلمه رضي الله تعالى عنه. وقد لازم النبي عليه السلام زمانا وفسر الآيات تفسيرات جليلة، ولكن انشغالاته بسبب ما ذكر من أن الخلفاء الذين من قبله كانوا يحبون أن يجاورهم علي للاستفادة من علمه وقضائه رضي الله تعالى عنه. وكذلك أنا مؤكرم بأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، قد كان عندها علم بالفقه وعلم بالتفسير رضي الله تعالى عنها، وقد نقلت عنها أشياء كثيرة في التفسير، كالوارد في قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، إلى غير ذلك. فأقوال الصحابة مقدمة على أقوال غيرهم من التابعين، وعفوا على أقوال غيرهم عموما، ولكن هذا لا يمنع أن يأتي عالم بقول له وجاهته في التفسير يخالف به قول بعض الصحابة. لكن إذا اجتمع الصحابة على تفسير واحد فلا تسع أبدا المسلم، لا يسع أحدا أبدا أن يخالفهم. أما مفاريد بعض الصحابة فقد تأتي لبعض الصحابة أقوال مرجوحة، وقد تختلف اجتهاداتهم في ذلك، ويكون بعضهم أرجح قوله أرجح من بعض، كما قال العلماء في مسألة: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وأن قول سلمة بن الأكوع هو أحسن من قول ابن عباس في الآية، وعليه جمهور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وكما لا يخفى وكما تقدم في دروس المصطلح أن قول الصحابي في التفسير ليس بحجة، إنما هو قول يبديه، قد يخالفه غيره في هذا من الصحابة أيضا، وهو نفسه قد يتغير رأيه في تفسير الآية إذا جاءه علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فأقوال الصحابة ليست حجة كقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يصدر هنا أن ننوه على مسألة، وهي كلامهم في الأمور الغيبية والجنة والنار، هل يأخذ حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ الظاهر في التأصيل العام أن لا، إلا إذا وردت بعض المواطن التي قد يحتمل هذا فيها. فعلى سبيل المثال قولهم في الغيبيات، قولهم في بعض الأمور الغيبية قد يأخذونه من الإسرائيليات، خاصة وقد دخل قوم من بني إسرائيل الإسلام ونقلوا كثيرا مما حملوه عن كتبهم إلى بعض الصحابة كعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، ولذا أن الناس يتحفظون فيما يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص في الغيبيات أن كثيرا منها أخذه من بني إسرائيل. عبد الله بن عمرو بن العاص وجد زاملتين من زوامل أهل الكتاب فأخذهما وكان يحدث بما فيهما رضي الله تعالى عنه. لذلك تحفظ كثير من الناس على مرويات عبد الله بن عمرو. لكن قد تكون هناك أمور مثلا كالوارد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في تفسير في فضل سورة الكهف. هو يقول: من قرأ سورة الكهف جعل الله له نورا بينه يوم الجمعة، في رواية جعل الله له نورا بينه وبين الجمعة التي تليها، وضاء له نور ما بينه وبين البيت العتيق. هذا الصحيح أنه من كلام أبي سعيد الخدري، لكن هل يأخذ حكم الرفع؟ ففريق من العلماء يقولون يأخذ حكم الرفع، ولا يقال إنه من الإسرائيليات، لا يقال إنه من الإسرائيليات، لأن سورة الكهف لم تكن موجودة في بني إسرائيل، والله أعلم. فإذا أحيانا ينقل أيضا أبو هريرة رضي الله عنه إسرائيليات عن كعب الأحبار، وأحيانا يسقط كعب من السند فتتوهم أنه، وأحيانا ينسى وينسب إلى الرسول أو ينسى بعض الرواة ويكون السند أبو هريرة عن كعب الأحبار، فيهم راوي من الرواة يقول أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدث الوهم، كحديث خلق الله التربة يوم السبت الذي أخرجه مسلم في صحيحه. ففي منتهى الحديث أن الأشياء خلقت في 7 أيام، والله يقول الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. فبعد البحث في الحديث يرى أهل العلم بالحديث أن الرواة الذين رواه عن أبي هريرة عن رسول الله وهموا، وأن الصواب أنه من كلام أبي هريرة عن كعب الأحبار، ينقله عن كعب الأحبار. وهذا تكرر كثيرا، يأخذ أبو هريرة عن كعب الأحبار أو عن غيره من أهل الكتاب، من يرون مرويات أهل الكتاب، ويهم أحيانا أو يهم الرواة عنه وينسبونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخاصة في الأمور الغيبية فليتفطن لمثل ذلك. ينتهي الكلام أيضا باب من أبواب التفسير الذي يلفت النظر إليه لزاما إلى الإسرائيليات، وهي الوجه الرابع الذي قبل الإسرائيليات لغة العرب، وسيأتي الحديث عنها فيما بعد كأصل من أصول التفسير. أما الإسرائيليات ما دمنا ربطنا بين كعب الأحبار وأبي هريرة وكعب الأحبار والأمور الغيبية، فالإسرائيليات هي الأخبار المنسوبة إلى بني إسرائيل أو إلى إسرائيل نفسه عليه الصلاة والسلام. ومن إسرائيل؟ إسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه السلام، وبنوه هم أولاده 12، يعني يوسف وإخوته 11، هؤلاء بنو إسرائيل، كان لهم ذريات، فذريتهم هي قبائل بني إسرائيل. يعني بنو إسرائيل في الأصل يرجعون إلى أبناء يعقوب 12، وإسرائيل هو يعقوب صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا، فإسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام. فالمرويات المروية عن إسرائيل وعن بني إسرائيل لا بد فيها من التفصيل. وبنو إسرائيل منهم المسلمون الطيبون المؤمنون، ومنهم دون ذلك. قال الله تعالى في كتابه الكريم في شأن بني إسرائيل أو في شأن إسرائيل: إسحاق وإبراهيم عليهما السلام ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فبنو إسرائيل منهم الطيبون، أعني بعد يوسف وإخوته، فإنهم على قول من الأقوال أنبياء، لقوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. فقالوا إن الأسباط هم أولاد يعقوب وهم أنبياء على هذا القول. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أقول: قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبران صحيحان في شأن الإسرائيليات. الخبر الأول قوله صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. والقول الثاني والحديث الثاني عن الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، لا تصدقوهم فتصدقوهم بباطل، ولا تكذبوهم فتكذبوهم بحق. ولنرجع إلى الإسرائيليات، وبشيء من التفصيل أقول من هذه الإسرائيليات أخبار في كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني في كتاب الله أخبار كثيرة جدا عن بني إسرائيل. إذا مثلا تناولنا سورة البقرة نجد فيها أخبار كثيرة جدا عن بني إسرائيل: يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل، كلها إسرائيليات، كلها إسرائيليات، أخبار عن بني إسرائيل. وإذا دخلنا في القصص أيضا في سورة البقرة ستجد أيضا، فقلنا اضربوه بعضها قصة البقرة: كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته، والذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، والملأ من بني إسرائيل بعد موسى قصة طالوت وجالوت عليهما السلام. إذا انتقلت في كل الصور في سورة المائدة ستجد قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل في دخول الأرض المقدسة، ستجد قصصا طويلة في سورة المائدة تخص بني إسرائيل. وكلما انتقلت في السور المدنية خاصة وجدت أخبارا كثيرة عن بني إسرائيل، لأن اليهود كانوا موجودون متواجدين على عهد رسول الله في المدينة، فما كانت هناك آيات في بني إسرائيل تنزل في مكة إلا القليل، لكن أغلبها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في سورة الأعراف شيء من الآيات التي تحدثت عن بني إسرائيل لتحذير القرشيين من أن يسلكوا سبيل هؤلاء الإسرائيليين الذين ظلموا أنفسهم، كما في سورة الأعراف في قول الله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، وكما في سورة الكهف قصة موسى عليه السلام مع الخضر وقصة ذي القرنين. أمور كثيرة جدا في سورة طه تجد قصة موسى مع السامري، وأخبار لموسى عليه السلام مع بني إسرائيل فيه. فالذي في كتاب الله لا شك في صحته وثبوته، وأخبار كثيرة جدا في كتاب الله، لكن لم أرى من أفردها بمصنف الإسرائيليات في كتاب الله عز وجل، أو إن شئت سميها أخبار بني إسرائيل من كتاب الله عز وجل. وقد جمعت كثيرا منها في قصة الأنبياء، لكن كان المتعلق بقصة موسى مع بني إسرائيل، وإلا فثمة إسرائيليات أخر ليس لموسى عليه السلام فيها ذكر. فبعد أن انتهى كتاب الله الأخبار بني إسرائيل التي فيها لا شك فيها ولا ريب لأنه كلام ربنا، نأتي لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنجد أخبارا كثيرة عن بني إسرائيل كحديث الأبرص والأقرع والأعمى ومطول في هذا الصدد، وكحديث ثلاثة الذين انطبقت على فم غريم صخرة، وكقصة موسى مع الخضر مفصلة، وقصة المرأة التي وجدت كلبا يلهس من العطش فنزعت موقعها فسقطت، وقصة قاتل 99 نفس، وقصة الجرة الرجل الذي اشترى من آخر بيتا فوجد فيه جرة من ذهب، فقال: خذ جرة، أنا اشتريت البيت لكن لم أشتري الجرة. قال الآخر: أنا بعتك البيت وما فيه، فالجرة من ذهب لك. فتنازع كل يريد أن يدفع عن نفسه المال، ليس كل يريد أن يحتز يستحوذ على المال. فذهبوا إلى عالم فسألهما: ألك ولد؟ قال: نعم. ألك بنت؟ قال: نعم. قال: زوج الولد بالبنت وأنفقوا عليهما من تلك الجرة. وحديث كثيرة جدا مثل الذي قال لأبنيه: إذا أنا مت فحرقوني ثم اسحقوني في اليم، ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم في يوم عاصف. قصص كثيرة جدا عن بني إسرائيل ثابتة الأسانيد بينها النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه القصص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التأويل على ثبوت إسنادها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا ثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تحدثنا بها، إذا ثبتت عن رسول الله تحدثنا بها بكل طلاقة. الكلام على ما إذا لم تثبت عن رسول الله، فإذا لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فمنها الذي يقبل من غير تصديق، ولا منها ما يقبل لموافقته لكتاب الله وسنة رسول الله، ومنها الذي يتوقف فيه ومنها الذي يرد. فهنالك إسرائيليات ترد، لأن كثيرا من بني إسرائيل كانوا يطعنون في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كانوا يطعنون في الأنبياء ويطعنون في داود ويطعنون في موسى عليه الصلاة والسلام. فأي روايات ترد في الطعن في أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام مرفوضة، كالذي رواه مثلا في قصة داود عليه السلام: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، وأن داود أحب امرأة أحد الجنود فأرسله يقاتل حتى يقتل ويتزوج زوجته، فنبه لي على ذلك بالآية الكريم. كل هذا باطل ولا نعلم له إسنادا، وفيه طعن في أنبياء الله عز وجل وصلوات الله وسلامه عليهم، فمرفوضة، لأن الأنبياء أجل الناس وأكرم الناس وأفضل الناس عليهم صلوات الله وسلامه. وكذلك الإسرائيليات التي رويت في أن يوسف عليه السلام جلس من المرأة مجلس الخاتن إلى آخر ما تذكر من هذه القصص عند قوله تعالى: ولقد همت به وهم بها، كلها ترد لما فيها من شين للأنبياء. ولأن الله قال في شأن يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. لذلك هناك إسرائيليات ستقبل الموافقة للكتاب والسنة، إسرائيليات سترد. إسرائيليات أحيانا هي توضح معنى الآيات فقط من غير جزم بصحتها، لكن إذا قرأت قولا كقول الله تعالى: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. ظواهر الآيات يفيد أن التابوت سيأتي، لكن من أين سيأتي التابوت وما معنى التابوت هذا؟ فالإسرائيليات تقول كان في هذا الصندوق ردراد من الألواح التي كان موسى عليه السلام كسرها، وضعت في هذا التابوت، وبقايا من عصا موسى وآثار لموسى وهارون عليهما السلام. وكان الإسرائيليون يحبون هذا التابوت ويعني يجعلون عندهم بغض النظر عن يستنصرون بسببه أو لا، طبعا النصر من عند الله لا شك في هذا، لكن غلبوا على هذا التابوت وأخذ منهم، فكانت هم يعرفون التابوت جيدا، فكانت علامة على أن الله جعل طالوت ملكا عليهم أن الملائكة ستأتي وتحمل التابوت، تحمل التابوت وتضعه أمام، وهم مصاحبون بالسكينة والوقار، مصاحبون بالسكينة والوقار يضعون هذا التابوت أمام أعينهم. فالقصة الإسرائيلية هي تفسر لنا الأجواء العامة، توضح الأجواء العامة لهذا. فهذه لا تصدق ولا تكذب، ولكن عموما ظواهر الآية أو ظاهر الآية قد يشهد لها. وكذلك الوارد في قول الله تعالى في شأن سليمان: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، دسوا تحت كرسي سليمان عليه السلام سحرا، لما في تفسير قوله تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسي جسدا ثم أناب. على هذا الغرار هي لا تخالف مخالفة صريحة الكتاب العزيز، وليس فيها طعن للأنبياء، فهذه تدخل تحت التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. ولماذا لم يقل يقص على بني إسرائيل كل الذي هم فيه يختلفون؟ لأن هناك أمور سترها الله عليهم ولم يفضحهم بها، الله فضحهم، عفوا الله ذكر لهم بعض الأمور التي شانهم بها، مثل مسخ بعضهم قردة كما قال تعالى في كتابه الكريم: واسألهم عن قرية التي كانت حضرة البحر، إلى قوله: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فأخبرهم الله سبحانه وتعالى وقال لهم كونوا قردة خاسئين. هناك أمور وعقوبات كثيرة حلت بني إسرائيل ستراها الله عليهم، كما قال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، أي يغطي على كثير لا يحدثكم به سترا عليكم. فالله قال ذلك في كتابه الكريم. ثم بين الله لنا أن بني إسرائيل غيروا وبدلوا وحرفوا في الكتب المنزلة عليهم، سواء كان الإسرائيليون من في زمن موسى عليه السلام، أو كان الإسرائيليون في زمن عيسى عليه السلام، أو بين الزمنين. قال تعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقال تعالى: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وقال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقال تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. ولذا كانت مقولة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: يا معشر المسلمين، لما تسألون أهل الكتاب وعندكم كتاب الله أحدث الأنباء بالله تقرؤونه لم يشهد، قد أخبركم الله في كتابه المنزل أنهم غيروا وبدلوا وحرفوا، فلما تسألونهم وقد أخبركم الله بذلك وعندكم كتاب الله أحدث الأنباء بالله عز وجل. هذا ويروى ويذكر وليحرر السند أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في يد عمر بن الخطاب بعد صفحات التوراة فقال: مهلا يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية. فالتوغل في قراءة كتب أهل الكتاب ليس من شأن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا الذي أخبرنا الله به في كتابه الكريم. أذكر ذلك أن بعض إخواننا الدعاة إلى الله ضيعوا كثيرا من أوقاتهم في القراءة في كتب يوحنا وحنا وشعر إنجيل لوقا وغير ذلك، ولم يكن هذا المسلك مسلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعندنا الكتاب العزيز مهيمن على الكتب التي قبله، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فهذا. وبالله تعالى التوفيق، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم عليه.